بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: نجعل بعد الانتهاء من كل فصل تسميع، كلما انتهينا من فصل نعطي فرصة لمن أراد أن يسمع. بارك الله فيكم إن شاء الله. قال رحمه الله بعد ذكره لحديث ابن عباس مرفوعا: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم، تقدم أن الإسلام جاء بإبطال وهدم عادات وأخلاق وعقائد وعبادات أهل الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بدين عظيم ورسالة باقية مستمرة وبدين متكامل، فلا يحتاج معه المسلمون إلى مذاهب أهل الشرق والغرب، ولا يحتاجون معه إلى التمسك بأخلاق وعادات أهل الكفر والزندقة والإلحاد وأهل الجاهلية الأولى. فلهذا فقد جاء الشرع بالتحذير من سنة الجاهلية، وأن المسلم يقتنع بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من هذا الدين. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، قال: يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، كأنه الوصف العام بما عليه الكفار، يعني عموما من أخلاق وأمور الجاهلية، أو قال مقيدة في شخص، يعني الجاهلية تكون جاهلية عامة، إما بما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يطلق عليها بأنها جاهلية عامة، أو ما كان يعني أصغر من ذلك وأضيق من ذلك، يعني جاهلية شعب أو قبيلة أو أسرة، فهذه تعتبر عامة. وأما الجاهلية الخاصة فهي التي تكون في شخص دون شخص. فالجاهلية على قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. إما أن نفهم الجاهلية المطلقة هي الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا النوع من الجاهلية قد أزيل بحمد الله سبحانه وتعالى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام رفع وصف الجاهلية المطلقة عن أهل الأرض، فلا يمكن أن يوصف أهل الأرض جميعا بأنهم على جاهلية مطلقة، وقد استنارت الدنيا برسالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن وجد في أماكن كثيرة ظلمات وجاهليات وضلالات وثنيات وشركيات، لكن لا يوصف أهل الأرض جميعا بأنهم أهل جاهلية، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الجاهلية المطلقة والجاهلية العامة. وما من زمان مهما كثر الشر فيه والطغيان والفساد والشرك والإلحاد إلا ويقيض الله سبحانه وتعالى رجالا وأناسا يقومون بدعوة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا يعني هذا الفهم الأول، أننا نفهم الجاهلية العامة بمعنى ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يجوز اليوم أن يوصف أهل الأرض بأنهم أهل جاهلية. كيف يوصف كل أهل الأرض بأنهم أهل جاهلية ولا زالت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة ومتواجدة يعني في الأرض، سواء قلوا أم كثروا، سواء اجتمعوا في بلدان كثيرة أو في بلاد، فلا يخلو لا تخلو الأرض من وجود هذه الطائفة المنصورة. وعلى هذا فالجاهلية المقيدة هي الجاهلية المقيدة بشيء مقيد، إما بشخص أو يعني ب يعني بوقت معين أو في مكان معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه جاهلية مقيدة، فيك جاهلية، لم يقل إنك جاهلي، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي التعيير أو الطعن في الأنساب أو النخوة أو يعني المفاخرة والتعالي ومثلا الظلم والاعتداء والاحتقار، هذه كلها من صفات وأخلاق أهل الجاهلية. أو كما يفهم من كلام المصنف: كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، يعني فيقابل في شخص دون شخص يعني الجاهلية التي لا تكون لشخص، سواء كانت أمة أو قبيلة أو شعب. قال: كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النافع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ويقول هنا أن الجاهلية التي يجب على المسلم الابتعاد عنها والتي جاء الإسلام بإبطالها ليست هي جاهلية العرب فقط، حيث أن إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة عربية، يعني كانت بلده بلاد العرب، وكان من يخاطبهم يعني من العرب في أول الأمر. يقول: ليست الجاهلية هي مقصورة على جاهلية العرب والعادات السيئة والأخلاق الهابطة، لا، هذه جاهلية يعني تشمل كل ما كان قبل البعثة عند العرب والعجم، عند أهل الكتاب وغيرهم. كتابية أو وثنية أو غيرهما، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب كانوا موجودين، وهكذا أهل الأوثان، وهكذا المجوس، وهكذا الصابئة، وهكذا غيرهم. فكل ما لم يقره الإسلام مما كان عليه الناس قبل البعثة فإنه يعتبر جاهلية. فالواجب على المسلم سواء نشأ في بادية العرب أو في بلاد العجم أو في أي مكان، أن يتخلى عما كان عليه الكفار، سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين أو كانوا شيوعيين أو كانوا ملاحدة أو كانوا صابئة أو كانوا مجوسا. فكل ما لم يقره الإسلام مما كان عليه الناس فإنه يعتبر جاهلية. هذا مراد كلامه، هذا مراده في كلامه، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. قال في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هو في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: يا معشر القراء، والقراء هم العلماء بالكتاب والسنة والعباد، والعباد منهم يا معشر القراء، كان لفظ يطلق على العلماء، كما في أولئك النفر السبعين من القراء الذين قتلوا في غزوة من الغزوات، وهكذا في حديث ابن عباس أن الحر أن عيينة بن حصن نزل على ابن أخي الحر بن قيس وكان من القراء الذين يدنيهم عمر. فكان العلماء في القرآن والسنة والمتعبدون يطلق عليهم لفظ القراء. قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فيه الأمر بالاستقامة على القرآن والسنة. يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ففيه الحث على التمسك بالحق، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وأن ويعني هذا مأخوذ من قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نصحهم بالاستقامة، والاستقامة يعني على القرآن والسنة، طريق الاستقامة طريق لا اعوجاج فيه، أن يستقيم في عقيدته وفي عبادته ومعاملته وأخلاقه وأدابه وسلوكه ومنهاجه. استقيموا، فإذا استقمتم قد آتاكم الله العلم، فمن يبلغ مكانتكم من الناس دون الأنبياء؟ فمعلوم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن رزقوا العلم والعمل فقد ارتفعوا ارتفاعا عظيما وبلغوا منازل عالية، ومن يعني يدانيهم في منازلهم فقد سبقتم سبقا بعيدا، بشرط العمل بالعلم والاهتداء به والانتفاع به. لكن إذا رزق العلم ولم يعمل به قال فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما أسرع ما يسقط من العلو، بالعلم والعمل يرتفع ارتفاعا عظيما، فإذا ترك العمل بالعلم يسقط من أعلى منزلة إلى أحط منزلة، فليس من يعلم كمن لا يعلم. ليست المخالفات والانحرافات الصادرة ممن ينتسب إلى العلم كصدورها من الجاهل، ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا شبه الله سبحانه وتعالى ذلكم العالم الذي هم بني إسرائيل بالكلب، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وهكذا وصف الله بني إسرائيل العلماء منهم بأنهم حمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل الحمار. فالعالم إذا وفق للهدى والتقوى فيرتفع ارتفاعا، وإذا أعرض عن الحق إلى البدع إلى الأهواء إلى الشهوات إلى الضلالات إلى المخالفات فإنه يسقط سقوطا ما بعده سقوط، يسقط سقوطا ما بعده سقوط، لأنه قد أقيمت عليه الحجة كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. ولهذا من أول من يعذب عالم لم يعمل بعلمه. قال فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، في حث أهل العلم وطلاب العلم على لزوم طريق الاستقامة على القرآن والسنة المتضمنة للعلم والعمل وصحة الطريق والمنهاج. قالوا عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره يعني ذكر الأثر المتقدم، وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد وهو بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا سنده ضعيف، فمجالد بن سعيد ضعيف، لكن له بعض الشواهد ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح. قال يقول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، وهذا يغني عنه حديث أنس حينما شكوا إليه ما يلقون من الحجاج، فكان الحجاج ظالما مبيرا، كان بعض الأمراء يعزر بالكلام ثم جاء من هو أظلم منه فيعزر بالسجن، ثم جاء من يعزر بالسياط والضرب، ثم جاء من يعزر بحلق اللحية، ثم جاء الحجاج فكان يعزر بالقتل من ارتكب مخالفة، يعني يهجم بسفك دمه. فشكوا إلى أنس بن مالك ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فصدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق إذ يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا الأثر من ابن مسعود يعتبر بيانا لهذه الشرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل خيرية الأمة يكون بصلاح أمرائها؟ هل خيرية الأمة بوفرة اقتصادها؟ هل خيرية الأمة بعلو حضارتها أو شيء من ذلك؟ أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرية الأمة بوجود العلم والعلماء والعمل بالعلم فيها، هذا هو محل الخيرية. وإذا ذهب العلم وقل العلماء فهذا نذير شر، وهذا دليل على الشر في الأمة. فيقول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، قال لا أقول عام أمطر من عام، أن مقياس أهل الدنيا في الخيرية أن هذا الزمان زمن خير لكثرة الزروع والثمار ووفرة الأموال. يقول ليس يعني عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، يعني لا يظن هؤلاء الذين يعني فيما يزعمون يسعون إلى إقامة الخلافة وإلى إيجاد الدولة الإسلامية يقفزون إلى القمة، يقولون الإصلاح وخير هذه الأمة بإصلاح الرأس، إذا أخذنا السلطة وتولينا على الوزارات فبهذا تصلح أحوال الأمة. فلهذا هم دائما يصارعون لأجل الوصول إلى القمة. ويقول ابن مسعود ليس الخيرية بكون أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور. فالحاصل أن خيرية الأمة بوجود الدين، والدين ما يوجد إلا إذا وجد العلم والعلماء الذين يعني يحثون الناس ويعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد العلم والعلماء هذا دليل خيرية الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن كما هو معلوم من ألفاظ العموم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سواء كانت أمة أو كانت دولة أو كانوا حكاما أو كانوا محكومين أو كانت أسرة أو كان فردا أو كان وزيرا أو كان يعني رئيسا أو مرؤوسا، من يريد الله به خيرا سواء كان ذكرا أو أنثى، فقيرا أو غنيا، نسيبا أو وضيعا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علامة الخيرية في الأمة الفقه في الدين ووجود العلماء المستقيمون على العلم العاملون به الداعين إلى العمل به والاستقامة عليه، بخلاف إذا ذهب العلماء فإنه يكثر الأدعياء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال يحدث أقوام يقيسون الأمور، وهم هؤلاء الأدعياء الجهال رؤساء الجهالة والضلالة. قال يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم، لأنهم فارغون عن العلم عاطلون عن العلم، فيلجأون إلى الآراء بها يصدمون النصوص. فما حصلت البدع ولا الفتن العظام والكبار إلا بسبب هؤلاء الآرائيين الذين قدموا العقول وحكموها وقدموا الآراء وعملوا بها وأعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يعني يحصل الضرر. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.